في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، نذكر بيتا آخر من أبيات المنظومة، وهو الحادي والثلاثون من المنظومة، البيت الحادي والثلاثون. قال الناظم رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فالناظم هنا ذكر قاعدة فقهية من القواعد المعروفة عند أهل العلم، فما هي مكانة هذه القاعدة الفقهية وما هي أهميتها؟ يظهر ذلك في عدة أمور. الأمر الأول أنها اشتملت على حالة من الحالات التي لا يتلف فيها، لا يضمن فيها المتلف. المتلف إذا أتلف شيئا لا يضمن في ثلاث حالات. ذكر في هذا البيت حالة واحدة، وسيأتي ذكر الحالتين الأخريين. ما هي هذه الحالة؟ أن ينشأ الإتلاف عن دفع ضرر المتلف بحيث يصول عليه فيدفعه بالتي هي أحسن، بالأسهل فالأسهل، فيتلف بذلك الدفع وينتهي، فهل يضمن؟ هنا هذه القاعدة الفقهية تذكر بأن لا ضمان، وهذه إحدى الحالات التي لا يضمن فيها المتلف ما أتلفه، حالة واحدة، وسيأتي ذكر حالتين أخريين. ولا شك أن حاجة المسلم إلى معرفة الحكم في المتلفات أمر مهم، أمر مهم لحصول ذلك عند الناس. قد يحصل أو يتعرض الشخص لمثل هذه المتلفات ولا يعرف حكم الضمان وعدمه، أو حكم الضمان وعدمه في هذا الباب. الأمر الثاني أن هذه القاعدة الفقهية هي ما عليه أكثر الفقهاء، بل نقل الإجماع على بعض صورها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث أن هذه مبنية على قاعدة سبقت، وهي أن الضرورة تبيح المحظور، الضرورات تبيح المحظورات، وهذه مما يندرج تحت هذه القاعدة الكلية. الأمر الرابع أن أهل العلم أو أهل الفقه قد اهتموا بهذه المسألة، فذكروها في باب من أبواب الفقه الإسلامي، وكان ذلك الباب مسمى بباب دفع الصائل، باب دفع الصائل، هذا يذكر في أبواب الفقه الإسلامي. الأمر الخامس أن هذه القاعدة مما استفادها المصنف من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه المعروف بالقواعد، هذا بالنسبة لمكانة هذه القاعدة الفقهية وأهميتها. أما صيغتها فصيغتها يعبر عنها بما يلي، من أتلف شيئا لدفع أذاه لا ضمان عليه. من أتلف شيئا لدفع أذاه لا ضمان عليه. وفي هذه الصيغة يقول عنها الحافظ ابن رجب في كتابه المذكور سابقا: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، من يذكر البيت الأخير من المنظومة؟ من يذكر البيت الأخير من المنظومة؟ نعم تفضل. أحسنت. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. قبل أن نذكر المبحث، يعني اليوم بالنسبة للحلقة يعني فيها تقارب وتراص، وهذا مما يزين ويحمد فاعله، فلا تتباعدوا أثناء الجلوس في حلقة العلم، اقربوا ليقرب بعضكم من بعض. وأنتم كذلك اليوم، اليوم أنتم كذلك أحسن من ذي قبل، فأرجو أن يكون هذا باستمرار، أن يكون التقارب في المجلس باستمرار حتى يشعر الشخص بأنه في مجلس علم، وتحفه أيضا الملائكة، تحفه الملائكة، فاحرصوا على هذا ليكون الاجتماع طيبا هكذا إلى الوسط، ليس كما يفعل البعض واحد هنا واحد هنا والوسط فارغ، لا، اجتمعوا هكذا ثم ما زاد فليكن في الأطراف، بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله تستمرون تسدون كل خلل في الحلقة. طيب إن شاء الله. من معاني أو نذكر معنى هذه القاعدة الفقهية التي هي: من أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. معنى هذه القاعدة الفقهية أن المكلف إذا أوذي من قبل إنسان أو حيوان إيذاء على وجه الاضطرار، دافع على وجه الاضطرار فأتلفه في وقت الضرورة بحيث يخشى على نفسه الهلاك أو على بعض بدنه التلف، فإنه إذا أتلفه دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. هذا هو معنى قول الفقهاء: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. أما أدلتها مع أمثلتها فكما يلي، نذكر بعض الأدلة التي تؤكد أهمية هذه القاعدة الفقهية: من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أو في صحيح الإمام مسلم. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فأهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دم هذا الرجل بعد أن دافع الآخر بالتي هي أحسن، إلى أن وصل إلى التلف، إلى إتلاف ذلك الشيء، ولم يجعل فيه ضمان، لم يجعل فيه ضمان. الدليل الثاني حديث يعلى بن أمية في الصحيحين قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، عض إصبعه فانتزع إصبعه فاقتلع ثنيتيه، سقطت الثنايا، سقطت، هو أدخل أصبعه يعض عليها، يريد أن يعض عليه، فذاك الذي أدخل وقعت أصبعه داخل، سحب أصبعه فسقطت ثنايا الرجل. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبره بالأمر، يشكو من اقتلاع الثنيتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفيدع أصبعه في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ فأهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثنيتيه، أي ليس فيها ضمان، ليس فيها ضمان. لماذا أنت أدخلت أصبعه تريد أن تقضمها؟ كان الجزاء أن الثنيتين هدر، لكن لو أن الأمر حصل منه أدخل ذلك واقتلع ثنيتيك كان الضمان، لكن أنت أدخلت تريد أن تقضمها إذن صارت هدرا، صارت هدرا. ومن الأدلة أيضا، وهو الثالث، ما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. شخص يطلع على بيت أعراض الناس، أعراض الناس، هناك مكان يطلع من ثقب مثلا على عرض هذا الرجل وما يكون منه مع أهله أو غير ذلك، فلو أن شخص صاحب العرض ضغط على عين ذلك الرجل كانت عينه التي تساوي العين الواحدة نصف دية، عين واحدة نصف دية، صارت هدرا لأنها خائنة. وهذا يدل على أن من أتلف شيئا لدفع أذاه كان لا ضمان عليه، لا ضمان عليه في ذلك. وقد نقل في أكثر مسائل أو أكثر صور هذه المسألة نقل الإجماع، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع، ولو أتى على نفس المدفوع. اتفقوا على جواز ذلك. وهناك أدلة كثيرة، هذه بعضها، لتعلم أدلة هذه القاعدة الفقهية نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أدلة لبعض القواعد الفقهية، فما هي التي مرت معنا؟ من يذكر مضمون ما مر معنا من قاعدة فقهية؟ نعم، من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه، من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. وذكرنا أدلة لها، فمن يذكر بعض أدلة؟ يا أحمد، حديث نعم هذا الحديث، وحديث آخر، دليل آخر عند من؟ عندك معين حديث يعلى، وفيه عند أن أدخل أصبعه فاقتلع ثنيتيه. نعم، طيب، وحديث أيضا دليل ثالث، لو أن امرأ اطلع عليك فلا جناح عليك. نعم، نأتي الآن لذكر شرح البيت من المنظومة. يقول الناظم: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف، متلف من الإتلاف، وهو الإفساد والإهلاك، والمراد به إخراج الشيء عن أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة، هذا معنى الإتلاف. يتلف هذا الشيء، يفسده، يهلكه، سواء كان كلا أو جزءا، داخل في هذا المعنى. مؤذيه من الأذى، المؤذي هو الذي يقع منه الأذى، والأذى هو المكروه، وقيل القذر، وقيل الضرر الذي يصيب الإنسان في بدنه أو في نفسه، الضرر الذي يصيب الإنسان في بدنه أو في نفسه. متلف مؤذيه على وجه الاضطرار، يعني كأن يضطر إلى إتلاف ذلك المؤذي لكونه يخشى على نفسه الهلاك، أو على بعض أعضائه التلف، فيدفع فيدفع، فإذا دفع فأتلف لا ضمان عليه. قال: ليس يضمن، والضمان لغة هو الكفالة والالتزام، الضمان لغة هو الكفالة والالتزام، واصطلاحا هو ضم ذمة إلى ذمة الأصيل في المطالبة، ضم ذمة، أن يضم ذمة إلى ذمة أصل، هذا فرع ضامن، وهذا أصل مضمون، هي الأصل أن الذمة على هذا، لكن بالضمان حصل الذمة مع هذه الذمة عند المطالبة. وقال بعضهم الضمان هو رد مثل التالف إذا كان مثليا، أو قيمته، أو قيمته إذا كان ليس له مثل. قال ليس يضمن هذا المتلف للمؤذي، ليس يضمن. متى؟ قال بعد الدفاع بالتي هي أحسن. الدفاع من الدفع وهو الرد، أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن. ولاحظ هنا قوله بالتي هي أحسن، طريقة أحسن في الرد، في تحمل الإساءة إذا كانت تحتمل احتملها وصبر وأغضى عن ذلك الشيء حتى يجد ما لابد له منه، لقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن من الحسنات كالصبر والإغضاء والاحتمال والحلم إلى حد لا تقدر على تحمل ذلك ولا تستطيع اتخاذ وسيلة أو طريقة حسنة لدفع ذلك المؤذي، كان جائزا أن يدفع الشخص عن نفسه من ذلك المؤذي، ولكن كما قيل هنا بعد الدفاع بالتي أحسن. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شرحا للبيت في المنظومة ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نذكر بعض المباحث لمثل هذا البيت من المنظومة. أولا مسألة دفع الصائل، من هو الصائل وما حكم دفعه؟ الصائل اسم فاعل من صال يصول فهو صائل، إذا وثب على الغير واستطال عليه. ويطلق الصولان على القوة والاندفاع في الشيء، وهذا الصائل على غيره تارة يكون آدميا وتارة يكون غير آدمي، وأحيانا يكون بحق وأحيانا يكون بغير حق، ولكن المراد هاهنا بالصائل الذي سيبين حكمه الصائل بغير حق. ويكون الصولان على أمور ثلاثة، على النفس أو على العرض أو على المال، هذا معنى الصائل، هذا معنى الصائل. بقي ما حكم دفعه، ما حكم دفع هذا الصائل؟ الجواب جائز مشروع، دل على مشروعيته وجوازه القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذه من الأسباب التي يلقي العبد بنفسه إلى التهلكة تمكين الصائل منه. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن أسباب قتل النفس تسهيل ما يريد الصائل من النفس من قتل وغيره. ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأما من السنة فقد دلت أدلة كثيرة، منها الحديث الذي مر معنا في درس قريب مضى، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يسأله عمن يريد أخذ ماله فقال: لا تعطه حتى وإن قاتلته. وحديث أيضا زيد بن ثابت وغيره: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا الدفع كما سبق ذكره يكون بالتي هي أحسن ابتداء، بالأسهل فالأسهل حتى لا يجد بدا من الدفع، فإن تلف بعد ذلك فليس عليه ضمان. وأما الإجماع فقد نقله عدد من أهل العلم، منهم الإمام البغوي وكذا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليهم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا في الدرس السابق مبحثا من مباحث من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه، وتلك قاعدة فقهية معروفة ومشهورة ومتفق على أكثر صورها، متفق على أكثر صورها. ذكرنا حكم دفع الصائل، حكم دفع الصائل، وأن ذلك جائز بالكتاب والسنة والإجماع. بقي ما هي شروط دفع الصائل؟ الشروط التي ينبغي اعتبارها ولفت النظر إليها. هذه الشروط ذكر عدد من الفقهاء أنها أربعة، شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون هناك اعتداء، وهذا شرط قرره جمهور أهل العلم، أن يكون هناك اعتداء. أما ممارسة أمر، ممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم أو القائم على القصاص ونحوه، فإن هذا لا يوصف بكونه اعتداء. فإذا أدب الأب ولده لا يقال له اعتداء، ويمكن من ورائه دفع الصائل. وكذا أيضا إذا أدب الزوج زوجة فليس داخلا في هذا الباب أن يقال دفع الصائل. وإذا أدب المعلم تلميذه لا يقال هناك دفع الصائل. وإذا قام القاص أو ما يقال عنه الجلاد في أحكام الحدود بما يجب عليه لا يقال دفع الصائل في شأنه. فهذه لا يوصف، لا توصف هذه الأفعال بكونها اعتداء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الاعتداء، لأن الصيام هو اعتداء، اعتداء على الغير. الشرط الثاني أن يكون الاعتداء حالا أي واقعا بالفعل، واقعا بالفعل ليس مؤجلا ولا مهددا به فقط، لا يؤجل وليس في مقابل تهديد ليس غير، بل أن يكون حالا وواقعا بالفعل يلزم دفعه أو يحق دفعه. أما إذا حصل تهديد فلا يدخل في شأن دفع الصائل وفي أحكامه. الشرط الثالث ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق أخرى، فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخرى كالاستغاثة أو الاستعانة ببعض الناس أو بمن يهمه الأمن أو نحو ذلك ولم يفعل ذلك، لم يستنجد بل باشر الدفع، فهو ممن لا يدخل في حكم دفع الصائل ويعد معتديا. الشرط الرابع أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة أي بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه، الأيسر فالأيسر، بالأيسر فالأيسر، بالأسهل فالأسهل، بالأخف فالأخف، لأن ذلك مطلوب وقد حد الله عز وجل شأن الاعتداء أو دفع الاعتداء بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نكتفي بهذا وإلهنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي باب دفع الصائل وشروط ذلك الدفع ذكرنا أربعة، وقد ذكر أهل العلم ضوابط ينبغي توافرها عند دفع الصائل، منها أن يكون الصائل ظالما، فإذا كان مظلوما فله حق ولصاحب الحق مقال. ثانيها ألا يكون صائلا بشبهة، بمعنى لو أن اثنين اختلف في أرض فجاء أحدهما فدخل بحكم أن الأرض أرضه فلا يقال إنه صائل لأنه توجد شبهة. ومن ذلك أيضا وهو الأمر الثالث أن يكون الضرر مؤثرا، فإذا كان المال شيئا تافها كما لو أخذ منه شيئا يسيرا يقبل التجاوز عنه فليس له المجال إلى حد قتله كما ذكر سابقا. رابعها أن يذكره بالله عز وجل وأن ينصح له كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه ذلك الرجل فقال أرأيت إن جاء رجل فأراد أخذ مالي، قال ذكره بالله، ثم ذكر له قال فإن لم يذكر قال استعن عليه بمن حولك من المسلمين، قال فإن لم يكن، إلى أن أوصله إلى مجال الدفع عن حقه. هذه بعض الضوابط. بقي مسألة وهي ما حكم الصيال، ما حكم هذا الصيال، الصيال على شيء بغير حق يعد حراما لأنه اعتداء على الغير، والله عز وجل يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقد أجمع أهل العلم على هذه المسألة. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نأخذ شيئا يسيرا أو مسألة واحدة من الدرس الآخر، وهي مسألة تندرج تحت البيت من المنظومة كما في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ألا وهي التدرج في دفع الصائل، التدرج في رفع في دفع الصائل. ذكر أهل العلم درجتين، الدرجة الأولى هي الكلام أو القول، يعبر عنه بالقول أو بالكلام، وذلك يكون في مراحل. الأولى التذكير بالله عز وجل والتخويف، اتق الله خف ربك، هذا تذكير بالله، وقد دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن آخر يريد أخذ ماله، قال ذكره، ذكره بالله، لعل الله عز وجل أن يدفع بالذكرى هذا الشر وهذا البلاء. فالتذكير بالله هذا الأمر الأول في دفع الصائل بالقول. الأمر الثاني الاتصال أو ما يسمى بالتقديم، كأن تجعل شخصا مقدما عليك أو من جهتك على خصمك أو على الصائل، وهذا أيضا من باب الدفع بالقول. أيضا من باب الدفع بالقول ذكر ما يرتدع به من التهديد، أنه سيضره هذا الأمر، أنه سيكون عليه كذا، من أجل أن يرتدع. فإذا لم تكن هذه الأمور، هذه المراحل في القول، انتقل إلى الفعل، والفعل هذا يأتي على مرحلتين، إما دفع بغير جارح وهذا هو المقدم، يدفع بغير جارح كأن يدفع بيده، يدفع بعصا، يدفع بصوت ونحو ذلك، هذا دفع بغير جارح. المرحلة الثانية من الدفع بالفعل هي الدفع بجارح، كأن يدفع بسكين أو غير ذلك مما يدافع به عن نفسه. هذه المراحل في التدريج ذكرها عامة أهل العلم في هذه المسألة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب من أبواب القواعد الفقهية، ألا وهو باب دفع الصائل ومباحث ذلك، نأتي إلى مسألة، وهي ما حكم دفع الصائل؟ قد علمنا أن ذلك جائز باتفاق، لكن هل هو واجب أم جائز فقط؟ هل هو واجب أم مباح؟ هذا يأتي بتقسيم المدافع عنه إلى ثلاثة أقسام: الدفاع عن العرض، والدفاع عن المال، والدفاع عن النفس. أما القسم الأول وهو الدفاع عن العرض، فإن هذا واجب، واجب باتفاق أهل العلم. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله أن دفع الصائل عن العرض لمن يريد عرضه أن ذلك واجب، فقال: وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، وذلك لأهمية العرض وأن العرض تقدم له الأنفس وأن العرض تقدم له الأموال. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن من قتل دون عرضه أو أهله: هو شهيد، هو شهيد. ولأنه إذا جاز الدفاع عن المال الذي يمكن المجيء ببدله أو ما يقوم مقامه فإن الدفاع عن العرض أوجب. هذا واجب على الرجل أن يحمي عرضه من أي صائل كان، آدمي أو غير ذلك، يجب أن يحمي عرضه. ويجب أيضا على المرأة، يجب على المرأة المدافعة عن نفسها وعدم التمكين من نفسها، هذا واجب عليها وواجب على من يقوم بأمرها. الأمر الثاني مسألة الدفاع عن المال. الصحيح في هذه المسألة أن الدفاع عن المال جائز وليس بواجب، قرر ذلك جمهور أهل العلم والفقه بأن ذلك جائز، بحيث يقال إن لك الحق أن تدافع عن مالك، ولك أيضا أن تتركه أو أن تتغاضى عنه، لك حق في هذا ولك حق في هذا، ولا يجب عليك بحيث لو تركت ذلك أثمت، لا يجب عليك بحيث لو تركت ذلك المال أثمت، لكن إن أخذت بالعزيمة، إن أخذت بالعزيمة فأنت محق وعلى صواب، وفي ذلك أدلة كثيرة مر ذكرها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بقي الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا في مسائل دفع الصائل، ما حكم ذلك؟ هل هو واجب أم جائز مباح؟ فذكرنا أن الحكم يختلف باختلاف أقسام ذلك: الدفاع عن العرض، أو الدفاع عن المال، أو الدفاع عن النفس، مع الاتفاق والإجماع الذي نقله أهل العلم من أنه له حق الذي يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله، له حق المدافعة بلا خلاف. لكن بقي أذلك على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز، بحيث لو ترك ذلك واستسلم للصائل أن يكون ذلك جائزا أو واجبا. قلنا أولا الدفاع عن العرض هذا حكمه الوجوب وعليه الاتفاق، تجب المدافعة عن العرض سواء كان بقليل أو كثير من جهة آدمين أو غير آدمي، تجب المدافعة عن العرض، وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني المدافعة عن المال، وقد ذكرنا أن أكثر أهل العلم على أن الدفاع عن المال جائز وليس بواجب، أي للشخص أن يتنازل عن ماله وأن يترك ذلك لمن صال عليه، فله هذا وله ذاك، له حق المدافعة وله الترك سواء كان المال قليلا أو كثيرا. الأمر الثالث الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس فيه أقوال لأهل العلم في حكمه هل هو واجب أم جائز، بحيث إذا قيل واجب يعني يأثم من ترك ذلك، وإذا قيل جائز لا يأثم إن ترك ذلك. الدفاع عن النفس فيه أقوال، أرجحها أنه واجب إلا عند الفتنة، إلا عند الفتنة. أما كونه واجبا فلأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس له الإذن أن يترك نفسه، بل المأمور به أن يدافع عن نفسه إن طلبت نفسه للقتل. وكذا أيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أمر الله عز وجل بالحفاظ على النفس وعدم التهاون في ذلك. هذا إذا طلبت من لصوص أو قطاع طريق أو شيء من ذلك، لأنه ربما تمكن منه اللصوص أو قطاع الطريق فأخذوا نفسه وكذا ماله وربما عرضه، فكان هذا أوجب عليه أن يقوم بالدفاع عن نفسه، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل فذاك في النار لأنه متعد وظالم. نعم، أيضا أن في الاستسلام له ربما تجريء للعدوان وللفساد في الأرض. أما هذا في غير زمن الفتنة، أما في زمن الفتن فإن الأولى أن يقال إنه مما ينبغي أن يؤخذ بنصيحة ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فقد قال عليه الصلاة والسلام عن زمن الفتن تكون فتن فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ألا يندفع المسلم في زمن الفتنة للقتل والقتال، أن يعرض نفسه أو يعرض غيره لذلك، بل الذي ورد هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وليسعك بيتك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت أيضا في المسند من حديث أبي ذر أنه قال فدعه يبوء بإثمه وإثمك، دعه يبوء بإثمه وإثمك. هذا في أزمنة الفتن، في زمان الفتنة لا ينبغي الخوض فيها، وأن السلامة فيها لا يعدلها شيء. وكذلك الحال ما حصل لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، فقد أخذ بهذا الأمر في زمن اندفاع الفتنة واشتعال نارها. وأما فيما سوى ذلك فالواجب كما علمت هو أن لا يجرئ قطاع الطرق أو اللصوص أو شيء من ذلك لنفسه كما علمت من الأدلة. هذا مضمون ما ذكره أهل العلم، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أحكاما في دفع الصائل، أحكاما في دفع الصائل، وأن للمبغى عليه والمصول عليه أن يدفع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله، له الحق في ذلك كما سبق تقرير هذا. وقد يختلف من حيث الوجوب، فأما العرض فيجب وأما المال فلا يجب وإنما يجوز، وأما النفس فيجب إلا في حال زمن الفتنة، في حال زمن الفتنة. وبقي من المسائل: هل إذا دفع الشخص عن عرضه وعن نفسه وعن ماله، لو أتلف ذلك الصائل أتلفه، هل عليه ضمان أو كفارة أو قصاص وقود أو دية؟ الجواب: إذا دفع عن هذه أو عن إحدى هذه الضروريات الثلاث، العرض والنفس والمال، فإنه لا شيء عليه في ذلك، لا قود ولا دية ولا كفارة ولا ضمان، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل الحرج والإثم والضمان وغير ذلك على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وثبت أيضا، ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد. ولما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يريد أخذ مالي والرجل لا يريد أن يعطيه من ماله، قال: لا تعطيه، أو قال له: ذكره بالله. قال: يا رسول الله، فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن علي بمن حولك من المسلمين. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن نأى عني السلطان قال: قاتله، يعني لك الحق في مواجهة هذا الصائل، لك الحق في مواجهته. وقد سبق بيان ما هو الذي يجب وما الذي لا يجب في الدفاع. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث دفع الصائل، ذكرنا مسائل في هذا الباب، وبقي أن نذكر أيضا مبحثا آخر، وهو دفاع الإنسان عن غيره. قد علمنا دفاع الإنسان عن نفسه وما حكم ذلك تجاه العرض وتجاه النفس وتجاه المال بتفصيل مر ذكره سابقا. بقي دفاع الإنسان عن غيره، هل يشرع ذلك أم لا يشرع؟ الجواب: دفاع الإنسان المسلم عن أخيه المسلم هذا مشروع، دل على مشروعيته الكتاب والسنة، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأما من السنة فذلك شيء كثير، منه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخذله ولا يخذله. هذه الأدلة وغيرها تدل على مشروعية الدفاع عن الغير، لكن في ذلك من حيث الوجوب تفصيل. أولا، في حق الإمام وولاة الأمور يجب عليهم دفع الصائل عن نفس المسلم وعن عرضه وعن ماله باتفاق أهل العلم، هذا واجب على الإمام أو الأمير أو الوالي أن يدفع عن أعراض المسلمين وعن دمائهم وعن أموالهم. أما في حق غير الإمام والوالي فذاك أيضا فيه تفصيل، كالتفصيل الذي مر معنا في الدفاع عن النفس. فإن كان الصيال أو الصولان على عرض المسلم، على عرض أخيه المسلم، فإنه واجب الدفاع أو الدفع عن ذلك العرض بلا خلاف، هذا واجب بلا خلاف أن يدفع عن عرض المسلم الآخر، لأن الأعراض مصونة عند المسلمين جميعا. أما بالنسبة للنفس والمال فعلى التفصيل السابق أيضا، فإذا كان يمكن الدفع عن نفس هذا في غير فتنة مع ظن سلامة الدافع والمدفوع عنه فذاك، وإلا فإنه لا يجب، وكذا أيضا يقال في المال أيضا. هذا ملخص لما ورد عن أهل العلم في دفاع الإنسان عن الغير، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.